السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. أيها الإخوة الأعزاء، نتابع شرح اسمه تعالى العظيم. ولقد علمنا في الحلقة الماضية أن العظيم من الأسماء الجامعة، فلله أسماء جامعة كالصمد، المجيد، العظيم، الكريم، فهذه أسماء جامعة لا تعني صفة واحدة وإنما تعني مجموعة صفات. العظيم هو عظمة القدر ذاتا ووصفا. فعظمة القدر ذاتا تكلمنا عنها في الدرس الماضي، وبينا أثر ابن عباس رضي الله عنهما أن السماوات السبع والأرضين السبع وما فيهما وما بينهما في كف الرحمن كالخردلة في يد العبد. فالله عز وجل علي على عرشه، فهو العلي العظيم. ومن أجل ذلك أخذنا آية الكرسي. أما عظمته وصفا، عظمة قدره وصفا، فهذا يرجع إلى جميع أسماء الله تعالى وصفاته. يعني لو تكلمنا عن العلم، واذكر جميع العلوم الآن الحديثة الآن، اذكر جميع المعارف الحديثة، كم رسالة دكتوراه في العالم ستعظم العلم جدا الذي هو عند الناس الآن، فكيف بعلام الغيوب عز وجل؟ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فنتكلم في علم الله كما تشاء، وكل هذا يثبت العظمة لله في علمه. كذلك القدرة، كذلك العزة، كذلك المغفرة والعفو والرحمة، وهكذا. يبقى دي عظمة الله عز وجل وصفا، إنه هو اسم جامع، لا سيما الواسع المحيط، لكنه كل ما نتكلم به عن ربنا عز وجل في صفاته ونثني بها عليه ونضرب لها الأمثلة لآثارها ومقتضياتها وأحكامها، كل هذا يبين لنا شيئا من عظمة الله عز وجل. أخذنا آية الكرسي ونعيدها على وجه السرعة. لماذا؟ لأن دي سيدة آية القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحياة والقيومية وصفان أساسيان يعبران عن كل ما لله من أسماء وصفات. صفتان أساسيتان. ثم نزه الله عز وجل عما يقبح في هاتين الصفتين فقال لا تأخذه سنة ولا نوم. ثم ذكر الجزء الثاني، له ما في السماوات وما في الأرض، يعني ملك جميع الأشياء وأحوال الأشياء، يعني يملك هذه الأسرة بما ومن فيه، ويملك أحوالها، هل هي سعيدة، هل هي تعيسة، هل هي فقيرة، هل هي غنية، هل هي كذا، هل هي كذا. يبقى يملك كل شيء وأحوال هذا الشيء في العالم العلوي والسفلي، في كل شيء، له ما في السماوات وما في الأرض. ثم نفى ما يقدح في هذا الملك أو ما ينقص منه، فقال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فين اللي يشفع عند الله إلا بإذنه؟ ما من شفيع إلا من بعد إذنه، لأن اللي بيقدح في الملك إيه؟ إنه خالص لله، أن يوجد مخلوق يؤثر على الله حاشا له فيجعله يقبل هذا ويرحم هذا، ولم يكن له راحما إلا عندما تدخل الشافع وبغير إذن الله وفاجأ الله، أعوذ بالله، دي كلها الشفاعة الشركية، فطلب من الله أن يرحم فلان أو أن يغفر لفلان، كل هذا من الشفاعة الشركية، وهذا لا يجوز لمسلم أبدا أن يظنه بالله رب العالمين، لأن لما توصف الوصف ده فقد جعلت الله شفعا، لأن فلان رحم بماذا؟ لم يرحم بالله وحده، وإنما بالله ومعه الشفيع، فقد جعلت الله شفعا، والله وتر ليس شفعا. فهنا لما أثبت له الملك، ملك جميع الأشياء وأحوال الأشياء، نفى النقيض لكي يثبت الكمال في ملك الله عز وجل، فقال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الثالثة وهي العلم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. شوف كل الصفات دي عشان في آخر الآية ستذيل الآية بالعلي العظيم. العظيم كلامنا الآن عن العظيم، العلي سيأتي فيما بعد بإذن الله. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أي معلومة تتعلق بالناس، أي شيء في الماضي، في المستقبل، في الحاضر، فيما بين أيديهم وما خلفهم، كله الله يعلمه عز وجل. عبيد الله هؤلاء لا يحيطون بشيء من علمه، لا علوم في الكيمياء ولا علوم في الطب ولا علوم في الفلك ولا علوم في الزراعة ولا علوم في الأرض ولا علوم في السلم ولا علوم في الحرب ولا أي شيء من العلوم إلا بما شاء. كل المخترعات التي توصل إليها الناس بالمعارف الحديثة كلها بإذن الله عز وجل شاءها أن تكون كذلك، وكلها بقدر ومحسوبة مع كل الأقدار عز وجل، وكل شيء عنده بمقدار المقيت والحسيب عز وجل، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، لأنه لو تعلموا أشياء لم يشأها يبقى ده نقص في الإيه؟ في العلم، لأنهم سبقوا رب العالمين حاشا لله، فاخترعوا أشياء وأجرأوا أبحاث علموا منها أشياء من غير أن يشاءها الله حاشا لله، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ثم يأتي الفقرة الرابعة، وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي، انظر إلى السماوات والأرض وما فيهما من سعة ومن عظمة القدر، ومع ذلك الكرسي وسع السماوات والأرض، وهذا الكرسي صغير جدا بالنسبة للعرش، ومن فوق العرش رب العالمين عز وجل. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، ولا يؤوده حفظهما، يعني ولا يشق عليه حفظهما ولا يكرثه حفظهما، لا يكترث بحفظ السماوات والأرض. ولله المثل الأعلى، الناس اللي هم يتعودون رفع الأثقال يحمل أحدهم مثلا قل نصف طن، ثم تجد ذراعه قد ارتعشت، وتجد فخذه وساقه قد ارتعشت، وتجد بطنه قد ارتعشت، لأن الحمل ثقيل عليه يكرثه يؤوده. لكن الله عز وجل ولا يؤوده حفظهما. طيب يعني حفظ ايه؟ حفظ كل شيء كما قدره وقضاه. يعني يدخل في ذلك انه لا يؤوده حفظهما جميع طلبات البشر، جميع ما قدره الله عز وجل، وما يبث من دابة، وما يخلقه في الأرحام، جميع ما يقدره من أقوات ومن ملابس ومن أطعمة ومن المياه ومن الكهرباء ومن كل احنا عايشينه، ده كله الله يحفظه بما قضاه وقدره تماما. يعني عندك مثلا عدة مليارات من الناس، عدة مليارات من الناس كلهم يقول يا رب، أو مضطر، أو يحتاج إلى شيء، أو عنده كرب، وده بيتكلم بالعربي، ده بالإنجليزي، ده باللاتيني، ده بالمش عارف الفرنساوي، اختلاف لغات، تفنن الحاجات في جميع الأوقات وكله. هل الله عز وجل يتعب من ذلك؟ هل يكرثه ذلك؟ أنا يكرثني لو أتى خمسة من الناس مثلا يسألونني كل في مسألة، أكترث جدا جدا بذلك، ولا أستطيع وأنفعل وصوتي يرتفع، إنما أسمع واحدا واحدا، ولا أستطيع أن أقضي حاجاتي خمسة في هذا الوقت، لأن ذلك يكرثني. لكن رب العالمين عز وجل وله المثل الأعلى، عد بقى كل يسأله من في السماوات ومن في الأرض كل يوم هو في شأن، ولا يؤوده حفظهما، مش حفظهما بس إن السماوات والأرض تبقى قائمة كده، لا، وكل شيء قضاه وقدره فيهما يحفظه كما يريد، حتى الشياطين. وكن يقول تعالى وكنا لهم حافظين، يفعلون ما يريده، وما يريده سليمان عليه السلام، وما يقدره عز وجل. الله يحفظ كل شيء وعلى كل شيء حفيظ. تقول له هيحفظ ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه؟ ده ده ده ده اتزان الامم، بس اتزان الامم مع بعضها بحيث الحياة تستمر. تجد الغابة فيها السباع والوحوش، وفيها الغزلان، وفيها التوازن ده، ممكن تنتهي الغزلان وتنتهي الأطعمة وتموت الوحوش، لكنه يحفظ سبحانه وتعالى هذه الأمم بهذا الاتزان. السباع تأكل والولادة مستمرة والتوالد مستمر باتزان عجيب، فهو الذي يحفظ ذلك. وإلا لو أراد أن يهلكها فالأمر على الله يسير. ولا يؤود حفظهما، يعني مش بس السماوات والأرض، وما فيهما من شيء. يعني أنت عندك الآية في سورة فاطر، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، وده الحفظ بقى، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. السماوات والأرض تزول، أيسر شيء بالمعارف الحديثة السهلة جدا اللي كل الناس يعرفونها الآن تقريبا. في واحد مش عارف يعني الإلكترون، يقول لك ده حتى أجهزة إلكترونية، يعني كله بقى عارف، كله عارف يعني إلكترون. ما من شيء اللي هو مركب أساسا من ذرات، الذرة فيها نوايا اللي فيها وزن الذرة أو ثقل الذرة أو كتلة الذرة، وجسيمات كهربية بتلف حواليها اللي هي الإلكترونات، ومستويات طاقة مختلفة حسب عدد الإلكترونات اللي بتدور حول النواة. تخيل ان الالكترونات دي التصقت بالنواة وانجذبت لانها سالبة والنواة موجبة، لو التصقت معناها ايه؟ زالت الذرة، ما تلاقيهاش. كل الكون اللي احنا فيه عبارة عن ايه؟ الالكترونات تتحرك. ما تيجي تمسك المكتب ده مثلا، ده عبارة عن ايه؟ كلها الكترونات بس بسرعة جبارة الكترونية، فلا ينتبه الانسان ولا يراها لانها لا ترى بالعين المجردة. يبقى الالكترونات دي بتلف، يعني لو عندك مروحة بتدور وبسرعة عالية، هل ترى ريش المروحة وهي تدور؟ لا، كأنها ايه، قطعة صاج من شدة السرعة. اول ما تهدي السرعة تبدأ تشوف الريش. كذلك الالكترونات دي سرعتها عالية جدا، السرعة دي منضبطة تماما مع ايه؟ عشان يحصلها بالدوران السريع ده قوة طرد مركزي عايزة تهرب من الذرة، والنوايا بتجذبها، ويحدث الاتزان بين جذب النوايا ليها لأن النوايا شحنتها موجبة، وبين القوة الطاردة الإلكترون. يبدأ الإلكترون في مداره، واخد بالك، ويدور بنفس السرعة وبهذا الاتزان العجيب، وتستمر الذرة وتستمر المادة على ذلك. لو أن المقيت عز وجل حبس قوته عن الإلكترون اللي بيلف ده، يحصل إيه؟ مش هيلف؟ مفيش قوة طرد مركزية، هينجذب للنواية وتزول الذرة وتزول المادة. نجد أن الأرض من تحت أقدامنا التي تقلنا ما بقاش في أرض، خلاص راحت زالت. يبقى اللي بيمسك السماوات والأرض أن تزول هو اللي بيدي الطاقة والأقوات لهذه الإلكترونات، لأنها تلف بسرعة إيه؟ بسرعة معينة عشان يحصل التوازن، لا تتصق بالنواية ولا تهرب من الذرة. لو هربت الذرة تحول لأيون، أيون ده فيه شحنة يكهرب، لأن شحنة الموجبة هتبقى أكتر من السالبة، ويبقى أيون موجب يكهرب، ويبقى الإنسان لا يمكن يحفظ. إنه مني اللي بيحفظ ذلك؟ الله عز وجل. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول ولئن زالت من يستطيع بقى؟ في غير العظيم عز وجل؟ ولئن زالت إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما، يعني إن ذلك الله يسير، أن تزول السماوات والأرض وأن يجعلها رحيما هنا ويبقي على حياتنا، لكنه حليم لا يعاجل بالعقوبة، يؤجل ويمهل لعلك تستغفر، يبقى كأنك لم تفعل شيئا، لعلك تتوب تأخذ حسنات زيادة وبعدين يغفر، إنه كان حليما غفورا، يمهلك فترة وبعد كده إيه، تستغفر فيغفر لك. سبحان الله العظيم. طبعا دي الأمور دي لها تفاصيل شديدة جدا، حدان في اسمه تعالى المقيت. لما نشوف النوايا دي بتتكون من إيه، إيه اللي بيربط الشحنات الموجبة قريب أو متقاربة من بعض في حيز ضيق جدا جدا، محتاجة طاقة هائلة عشان ترتبط الإيه، الشحنات الموجبة دي مع بعض، زي ذرة الحديد وجزيء الحديد يحتاج إلى 4 أضعاف طاقة المجموعة الشمسية عشان يتكون. لذلك قال لك الحديد مادة الحديد بالذات جاءت من خارج الايه، المجموعة بتاعتنا، جاءت من الفضاء الواسع بقدر الله عز وجل. يبقى المادة دي كلها ايه، ان شاء الله حتبان بتفاصيلها في اسمه تعالى المقيت، هو اللي بيعطي الاقوات، وكان الله على كل شيء مقيتا حيث يستمر الكون على ما نحن فيه وعلى ما نحن عليه. ولا يؤدوا حفظهما، وكان وسع كرسيه، نبه بذلك إلى ساعته هو عز وجل، وهو العلي العظيم، العلي العظيم. بنشوف العظيم قدرا عرفنا سماوات الأرض كلها في يد الرحمن كالخردلة في يد العبد. والأحاديث بقى كثيرة، مثلا جاء حبر من أحبار الحديث عبد الله بن مسعود في البخاري، جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنا نجد في كتبهم، يعني أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، فيقول أنا الملك. كم ده يوم القيامة. فضحك الرسول عليه السلام حتى بدت نواجذه، لأنه يعجبه الثناء على الله ويفرح جدا بالثناء على الله عز وجل وبتمجيد الله، وهذا حقه. ومهما اجتهد النبي عليه السلام وجميع إخوانه من الأنبياء فلن يحصوا، ولا الملائكة ولا أي مخلوق لن يحصوا ثناء على الله عز وجل. سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يبقى شوف، وهو العلي الإيه العظيم، يبقى العظيم قدرا، عظيم القدر ذاتا ووصفا. ايه الوصف بقى؟ اديك رأيت الصفات اللي جاءت في سيدة آية القرآن في آية الكرسي. كل ما تتكلم وتدرس علوم تتعرف على حاجات تانية، كل ما تتخيل الكون اكتر يتهيأ تصل الى تصور اكبر عن قدرة الله عز وجل وعن عظمة الله سبحانه وتعالى وهو العلي العظيم. وقرن بين هذين الاسمين المتقاربين جدا اللي هو العلو والعظمة، وسيأتي ذلك الاقران بس بعد بيان العلي الاعلى المتعال. احنا لسه انتهينا من الكبير المتكبر الاكبر وبنتكلم في ايه؟ في العظيم سبحانه وتعالى عز وجل. طبعا مسألة الإثبات والنفي اللي جت في آية الكرسي، واخد بالك حي القيوم، ها نسبة الكمال في الحياة القيومية، يبقى لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما سنة ما في الأرض، نسبة الكمال في ذلك، ها من ذا الذي يشفعه؟ نفس الشيء ده جاء في سورة الإخلاص. عشان بس لما نقرأ القرآن ما نقرأوش كده مجرد على اللسان، ما بينفعش إلا على اللسان بس، لابد من تواطؤ القلب مع اللسان لكي يتغذى قلبك ولكي تحصل على الحياة الطيبة، لابد من تواطؤ القلب مع اللسان. سورة الإخلاص اللي هي ثلث القرآن عبارة عن إيه؟ الإثبات والنفي. إثبات جميع كمالات الله فين؟ الصمد. ربنا يحيينا ويأذن إن شاء الله بشرح اسمه تعالى الصمد، وأعلى شرح له عند شيخ الإسلام في الجزء 17 من مجموع الفتاوي. الكمالات كلها، جميع الكمالات كلها الصمد يجمعها، عشان كده هو الذي يقصد وحده ولا شريك له، أي حد محتاج أي حاجة هو ربنا. وبعدين كمان ما بتعبش، ده عاوز عزة، ده عاوز عزة، ده عاوز عزة، ده عاوز عزة، كم مليار عايزين، كل واحد عايز عزة. طب ما هو العزيز والعزة اللي حد لهم مخلوقة، وعزته كما هي سبحانه وتعالى عز وجل وصفا. هذا الصمد، يبقى الصمد في سورة الإخلاص الكمالات كلها. أحد، ده بقى ليس كمثله شيء، ده من أسماء التنزيه زي القدوس والسلام، ليس كمثله شيء. الصمد الكمالات كلها، أداء الإثبات، وده إيه؟ النفي أهو، نفى المثيل في الآية الأولى. وبعدين لم يلد ولم يولد، نفى الفروع ونفى الأصول، لم يلد ولم يولد، ونفى النظراء ولم يكن له كفوا أحد. يبقى سورة الإخلاص أيضا ستشرح إن شاء الله فيما بعد، هي أيضا إثبات ونفي، إثبات ونفي، إثبات وتنزيه، إثبات وتنزيه، وده شيء هام جدا جدا بالنسبة للتوحيد في الكتاب والسنة. نأخذ الموضع الثاني في القرآن لاسمه تعالى العظيم، هو في سورة الشورى، حميم عين سين قاف، كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. يعني الذي أوحى إليك هو الذي أوحى إلى الذين من قبلك، يعني لست بدعا من الرسل، وكذلك وكلها سنن واحدة ثابتة تعمل. وسيستمين الأمر إن شاء الله كما في سورة الحاقة، في سورة الحق في آخرها، فسبح باسم ربك العظيم. كذلك يوحي إليك أولي الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، له ما في السماوات وما في الأرض. شوف ما، يبقى جميع الأشياء وأحوال الأشياء، له ما في السماوات وما في الأرض. اذكر بقى المعاني اللي قلتها لك دي كلها، فلان ده مريض والنهارده مبسوط ومنسجم، أهو دي من ضمن ملكية ربنا، ده داخل في ملك الله عز وجل. كل يبقى النهاردة مبسوط، ده في ملك الله، هو اللي أذن بذلك. كل متعاكد شوية، هو برضو اللي ربنا اللي أذن بذلك. عقوبة ابتلاء بقى لله في خلقه شؤون، له ما في السماوات وما في الأرض، مش مجرد ملكية مساكن وملكية أجرام وأحوالها، وهو العلي العظيم. شوف الآية بقى اللي وراها، تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، يتفطرن فرقا ورعبا من الله. ورأينا في حديث النواس بن سمعان وغيره، وفي البخاري أيضا، في الحديث أبي هريرة عند البخاري أيضا، لما ربنا سبحانه وتعالى بيأخذ الأمر أو بيتكلم في السماء، ما الذي يحدث في الملائكة؟ ما الذي يحدث في العالم العلوي؟ ولو كان كلاما شرعيا وينزل على نبي من الأنبياء، فقد علمنا ما الذي يحدث من النبي عليه الصلاة والسلام عندما يوحى إليه. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن فرقا من عظمته وجبروته عز وجل. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول. وبعدين عارفين السماوات والجبال والأرض تخر الجبال هدى أن دعوا للرحمن ولدا. كل ده بيغار على جناب الله العظيم. لما ندخل في العلي والأعلى والمتعال هنشرح الكلمة العليا ونشرح المثل الأعلى، هيبقى بالتفصيل بقى بالذات. والمثل الأعلى ده مش جوانا احنا بس، ده في جميع المخلوقات، في جميع الأشياء، كل شيء يسبح بحمد الله. المكتب ده هو يسبح بحمد الله، الذرات اللي فيه، لكن ازاي؟ لا لا لا، ولكن لا تفقهون تسبيحه. يبقى وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، والملائكة، شو الملائكة بتشغل السماوات قد ايه؟ وما علام جنود ربك الا هو. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. أنت في الأرض، أنت شايف سماء، أنت بترى الملائكة، أنا نؤمن، لكن هل رأيت الملائكة؟ ربنا يخبرنا عز وجل، نعرف نحن ضعاف وخلق الإنسان ضعيفة، يوم يقدر لنا مستغفرين. ومستغفرين ايه؟ ده عباد مكرمون. ويستغفرون لمن في الارض، كما في السورة الثانية، يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين امنوا ربنا وسعت كل شيء علما فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيهم عذاب الجحيم. الايات بدأ، الا ان الله هو الغفور الرحيم. شوف شوف الاية، الا ان الله هو الغفور الرحيم. لماذا؟ شوف كيف يخلق الملائكة وبأعداد لا يحصيها إلا هو عز وجل، ويستغفرون لمن في الأرض، لأنهم يرون من جبروت الله وعظمة الله ما لا نرى، ويرون أن الله عز وجل يقول الشيء كن فيكون، ويرون أنهم يصعقون ولا يثبتون ولا يستقرون عندما يتكلم الله عز وجل. والناس في غفلة، كل واحد شغال في دنياه، في أرزاقه، غارق في أهوائه، مش دريان، مش عارف هو مين اللي خلقه وهيقابله هيسأله عن ايه وازاي، غفلة شديدة جدا. فالملائكة عباد مكرمون يستغفرون لمن في الأرض، ألا إن الله طبعا هو الغفور الرحيم، ألا إن الله هو الغفور الرحيم. تعال بقى ايه السياق الثالث في سورة الحق، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، لا يؤمن بالله العظيم. هو حصل ايه؟ هو عمل ايه؟ وايه اللي هيحصل له؟ والسبب ليؤمن بالله العظيم، هو هيحصل له ايه؟ شوف، واما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابيه ولم ادر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضيه ما اغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. تعرف واحد نايم ونام نومه طويله وفجأة بيصحوه على السجن والتعذيب والضرب وعلى الإهانة وأنواع لا يطيقها، ماذا يفعل هذا الرجل وليس صاحي من نوم؟ فتخيل بقى لما يأتيه كتابه وبشماله يعلم المصير وهو شايفه بريزة الجحيم لمن يرى، تخيل بقى في اللحظة دي يعمل ايه؟ وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها الموتة الأولى ما كنت صحيت بعدها، ليتها القاضية قضت عليها وانتهينا. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ده من شدة العذاب الذي هم فيه، قال إنكم ماكثون. يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية، أين ماله؟ كان يتكبر به على الناس ويذل به الناس ويفسد بماله في الأرض، يحارب الرسل ويحارب الدين ويحارب العبودية لله لأن معه مالا. ما أغنى عني مالية، كان في الدنيا ينفع يدفع لهذا وقب رشوة لهذا لكن هناك تنفع ما ينفعش. ما أغنى عني مالية، طب اتصالاته وجنوده عائلته سلطانه هلك عني سلطانيا، كل راح يقف عاريا كما ولدته أمه في الدنيا ما معه من شيء، هلك عني سلطانيا. خذوه فغلوه، غلوه يعني الغل ده في العنق يخنقه والعياذ بالله، ثم الجحيم صلوه، خلوه يصلى الجحيم يوم تقلب وجوههم في النار. شفت بقى لما يمسك من رأسه ويقلب وجهه، خد الأيمن يشيط خد الأيسر، يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة. يعني تخيل مش لاقي حاجة يتقي بها العذاب على جسمه والنار على جسمه إلا أن يضع وجهه عشان يريح جسمه شوية من الحريق. هل ربنا سبحانه وتعالى كتم عنا شيئا من العذاب؟ هيفاجئنا بهذا العذاب؟ لقد فصل تفصيلا عجيبا عن العذاب أضعاف أضعاف ما فصل عن النعيم في القرآن، وتفصيل ليه؟ لأن الله عز وجل هو أرحم الراحمين ويفرح جدا بتوبة التائب. الله انت ازاي ما ويبقى الإنسان غافل ومش دريان، واخد بالك؟ فهنا الآيات بقى خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه انظموه فيها. انظموه يعني ايه؟ عارف الإبلة، الإبرة لا بتنظم أو المشكات بتاع السمك تحط السمك فيه، ده بقى سلسلة اسلكوه يعني من دبره إلى فيه، يعني شيء فظيع جدا جدا. وفي النار وآلام ايه؟ خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. شيء تصوره يخلي الإنسان إيه؟ يصاب برعب. ما السبب؟ وبيحصل له ده ليه؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، لا يؤمن بالله العظيم. شفت السر بقى هنا؟ ممكن لا يؤمن بالله وانتهينا، لكنه يصفه بالعظمة، إذ لا تخفى عظمته أبدا على أي مخلوق. يعني كنت أردت أن أخشع جدا في الركوع في وقت ما، فصعدت عمارة عالية 13-14 دور على الشاطئ في الإسكندرية لأرى أتمكن من رؤية أكبر مساحة من البحر ومن الماء. فساعتها قلت لا إله إلا الله، ودول شوية نار شفتهم يعدلوا إيه دول في البحر المتوسط؟ المتوسط ده يعدل إيه في المحيطات ولا في الأرض ولا في والأرض نفسها تعدل إيه أصلا؟ الشمس قدها 1,300,000 مرة، لكن ليس الخبر كان معين الواحد يعاين كده يقول سبحان ربي العظيم. وهو إيه؟ يعني تواطؤ القلب مع اللسان مع وضع الجسد أثناء الركوع. هنتكلم إن شاء الله عن الكلام ده، كيف ندعو الله باسمه تعالى العظيم. لو كان لا يؤمن بالله العظيم، عظمته واضحة، أي مخلوق يعلم شيئا عن عظمة الله عز وجل؟ هل عظمته تخفى على أحد؟ هل هذه الأكوان تخفى على أحد؟ إذا مررت بشجرة زراعة طلعة دي لا تدلك على عظمة الله؟ بقى المية المكررة حتأتي إن شاء الله بالتفصيل في سورة الواقعة، فسبح باسم ربك العظيم، سيأتي الكلام عنها. نشوف انه كان لا يؤمن بالله العظيم، وفي نفس الوقت ما عندوش رحمة بالخلق، يبقى لا هو اخلاص مع الخالق مع الحق سبحانه ولا رحمة بالخلق. انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم. ولذلك هنقول اقيموا الصلاة واتوا الزكاة، ادي قام الصلاة لله، اتوا الزكاة هتنفع الفقراء. فهو لا عمل دي ولا دي، لا يؤمن بالله العظيم. وشوف العظيم هنا يعني بتعمل ايه في البيان في الايات دي، شوف العذاب الشديد ازاي، لان الله عظيم ولم يؤمن به وعظمته لا كيف تخفى عظمته عز وجل، كيف تخفى عظمته؟ لو جعلت اثني على الله عز وجل 1,000 سنة في صفة واحدة ما اتيت الا يسيرا منها، ولو جاء غيري وغيري وغيري بثاء الله في نفسه في صفة واحدة. لن يحصي العالم أبدا ثناء على الله بهذا الوصف. ودي العظمة لله عز وجل. في حد يجهل عظمة الخالق سبحانه وتعالى عز وجل؟ الذي يقول شيء يكون فيكون، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس هو اليوم هنا حميم ولا طعام إلا من غسلين. غسلين يعني صديد أهل النار متناهي في الحرارة، متناهي في المرارة، متناهي في نتن ريحه وقذارة طعمه وشكله. هو ده الطعام بتاعه. يا لطيف يا رب، فما أصفرهم على النار. الناس إيه؟ الناس ده ده ده ده شيء بشع جدا جدا. الذي يؤمن بالقرآن ما ينامش، ما ينامش. من الذي أعطاه الأمان؟ قالوا أنت خلاص مش هتخش العذاب ده. من اداه الميثاق ده؟ من اداه الأمان من كده؟ الكلام ده تاخده على إيه؟ الكفار، يا سلام، وعلى بني إسرائيل. إنما أنت لا لا لا، أدختنا بالنبي. أقول ده من إيه؟ كل ده من كلام الشيطان ووساوس الشيطان. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم ها هنا حميم. ما فيش واحد صديق زي كما في الدنيا يقف معاه، لا يستطيع أن ينصر نفسه ولا يجد من ينصره. فليس له اليوم ها هنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. والخاطئون خطأهم واضح جدا، لأن عظمة الله لا تخفى على أحد. كيف ظننتم بالله؟ بس هقول ده في التداجة إن شاء الله في إيه؟ في سورة الحق بالتفصيل، يعني في أواخر حالنا هندخل في حالنا. يعني إيه علاقة الرسل والكلام ده؟ واخد بالك؟ فليس له اليوم هنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. فلا أقسم بما تبصرون، أي حاجة تشوف تدلك على عظمته وتدلك على توحيده وتدلك على كمال علمه وكمال قدرته وكمال حكمته. كيف يخلقنا وميزنا على كل شيء وسخر لنا كل شيء ثم يجعل ذلك بغير هدف بغير غاية؟ ده معقول؟ ده لو انسان عمل كده يقول لك ده اتخبل، ده الضرر ده معطوف في دماغه ولا ايه؟ واحد قاعد يبني حاجه بعين يهدها او يسيبها كده من غير لازمه يقول لك يا ولد ده غلبان، ده اصيب في عقله. يوم نظن برب العالمين هذا الظن ان يخلقنا ويميزنا ويسخر لنا ما في السماوات وما في الارض جميعا منه، وبعد ذلك ما يبعث لناش رسل وما نقابلوش عشان يحاسبنا الظالم والمظلوم والسارق والمسروق والباغي ومبغي عليه والغني والفقير والطويل والقصير والابتلاءات الشديدة والتعاملات والتشاحنات؟ مش حد يعني يحسم الأمر ده؟ حاشا لله عز وجل. كل هذا طعن في عظمة الله. لما تقول ان ربنا مش هيبعث رسل وما قادر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، تبقى لغيت عظمة الله كلها. ما خلقنا ايه؟ يبقى ملوش عظمة في الحكمة، حكمته ناقصة. ملوش عظمة في القدرة، لماذا لا يبعثنا؟ وإذا بعثنا حسبنا ازاي؟ على أي أساس؟ لابد من الرسل. شفت الكلام ماشي ازاي؟ والأدلة اللي هو القسم الأول من نعمة الله، هو القسم الايه؟ القدر الكوني، المخلوقات اللي انت رايح جاي عمال تبص عليها. كل المخلوقات اللي قدامك دي بتدلك على الكلام ده والاستنباط ده. بس انت في غفلة، انت في غفلة. خلي بالك، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم. جبريل عليه السلام نزل بهذا الوحي كما جاء في سورة التكوير، إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، بل هو إيه؟ تنزيل من رب العالمين. رب العالمين اللي أحكم كل شيء خلقه وأتقن كل شيء خلق على هذا النحو الذي يعني حتى المعارف الحديثة دي، الذي خلق كل شيء وعلم الإنسان كل هذه العلوم. يعني كل أنت شايفه ده ما يخليكش تستنبط أنه لابد لابد لابد من الرسل ولابد لابد لابد من الحساب والبعث والحساب. ده اي انسان عاقل لازم يستنبط ده، مش محتاج حد يشرح له ولا حد، ده غير الفطره. الفطره فيها الكلام ده كله، بس فيها ايه؟ مجمل، فيها مجمل، انما التفصيل بياتي عن طريق الرسالات. فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، يدخل فيها الله عز وجل، لاننا لا نرى الله في دنيانا هنا، يبقى اقسم بكل شيء هنا. انه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين، رب العالمين الذي خلق كل شيء ودبر كل شيء واحكم كل شيء واتقن كل شيء خلقه، كيف يظن به انه يترك الخلق هملا كالانعام، وان يتركهم سدى بلا رسل ولا حساب ولا بعث ولا جنه ولا نار؟ كيف كيف؟ بل هو رب العالمين عز وجل، له الكمال، خلق كل شيء واتقن كل شيء. شوف الناس دول كيف ان الله خلقهم ورزقهم وعلمهم البيان واحياهم. النظام اللي انت عايشه ده والاختراعات والمدارس والتعليم هو رب العالمين سبحانه وتعالى، تظن به ذلك؟ تنزيل من رب العالمين. ولو تقول علينا بعض الاقاويل، لو ان النبي عليه الصلاه والسلام او غيره من الرسل، زود حرف واحد بس، زود كلمه واحده من عنده، لو تقول علينا بعض الاقاويل لأخذنا منه باليمين بالقوة أخذا شديدا، ثم لقطعنا منه الوتين، عرق متصل بالقلب لو قطع هلك الإنسان. ليه؟ لو قال بس إن ربنا قال الكلمة دي، كلش ربنا قالها، وإلا ده طعن في عظمة الله، إن في ناس يقولوا إحنا رسول ورسل والله أرسلنا ويكونش ربنا أرسلهم. حاشا لله ثم حاشا لله ثم حاشا لله، ده أرض ربنا عز وجل يوجد عليها من يزعم أن الله أرسله، وأرسله إيه؟ وأيده بنصره وبالمعجزات البينات وبالحجج الساطعة، معجزات ناس تراها، وبالقرآن المعجز الملغز اللي معجزاته كل يوم تزداد وضوحا، ان كل زمن له معجزاته وله مستجداته له البيناته اللي موجوده في القران، تقول لك هذا القران كلام الله عز وجل، هذا كلام الله عز وجل، سنريهم اياتنا في الافاق، سنريه مفتوحه ليوم القيامه وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق، انه الحق. يبقى رسول ممكن بالحجه ومؤيد بالانتصار، ينتصر على أعدائه دائما، غزة أحد فقط اللي ضربوا فيها كان هو منتصر عليه الصلاة والسلام، لما خالفوه ضربوا، يبقى ده دليل جيد على أنه الرسول الحق عليه الصلاة والسلام، وباقي الغزوات كلها منصور بإذن ربي عز وجل. ده يبقى كذاب. ما هو هنا بقى إيه لازم يتقال، إن اللي هيقول أن محمدا ليس رسولا من عند الله عز وجل، هذا أكبر طاعن في عظمة الله، وهو ده كفره. يقول لك أنا أكفر ليه؟ لأنك بتطعن في عظمة الله. كيف إن أنا طعنت في عظمة الله؟ أقول لك أنت بتطعن في عظمة الله إزاي؟ ودي الآيات هتقول كده، لأن دي الآيات الأخيرة، فسبح باسم ربك العظيم في سورة الحق. واحد حيقول أنا رسول من عند الله، وبعدين حيحارب الناس ويقتل من خالفه وينسخ كل شرائع الرسل الذين سبقوه، دي خلاص ناس ما عادش لها لزوم، تاخذ الشريعه اللي انا جايبها انا، وخصومه يسبي نساءهم وذريتهم، ثم هو مؤيد ومنصور باستمرار، ودعواته تنتشر وتزداد الرقعه في الارض. الله، كل ده والله يعلمه ولا لا يعلمه؟ وبعدين بقى استمر، شوف الى الان 1400 سنة واكثر، الله يعلم ولا لا يعلم؟ طبعا لو قال ما يعلمش يبقى انت هنا بقى روح بقى يروح يشوف له مصيبة تاخده، الله لا يعلم ازاي؟ هيتفق معنا 100% ان الله يعلم. طيب يقدر على ان ينتصر منه ولا لا؟ إذا قال لا يبقى انتهينا منه. لكن قال يقدر، يعني يقدر أن يقضي عليه، يقضي أن يسكته. يقدر، كويس جدا. فإذا كان يعلم أن في واحد اسمه محمد بن عبد الله زعم الرسالة ومعه المعجزات التي لا تتوقف، ثم معه القرآن ومعجزاته إلى يوم القيامة، كل يوم يستبين أجزاء منها أجزاء منها، ثم هو منصور مؤيد، ثم أتباعه هم الأعلون في الأرض ولا يكلون، ويظهر الله على أيديهم الآيات تلو الآيات، وكل ده ما هوش رسول. يبقى ربنا يعلم، يعلم، يقدر يوقف، يقدر ما وقفش ليه؟ هو أضل كم واحد، ما هو مش رسول بقى، يبقى أضل كم واحد حتى مليارات منذ بعثته الآن، أضل مليارات. هي دي أرض مين دي؟ أرض ربنا. طب ربنا يسيب الأرض دي كده؟ يسيب واحد كده يزعم أنه هو أرسله وقول كلام باسمه ويقتل خصومه باسمه، أن ربنا الذي أرسله أمره بهذا شيء شيء رهيب. طب ما الحكمة؟ وأضل مش الملايين المليارات، وكل الحروب في الأرض هتلاقي بين الحق والباطل، وهو الذي يمثل الحق عليه الصلاة والسلام. طب ازاي بقى؟ فين اي حكمة بقى تقول كده؟ هيرد ما عندوش رد، هيسكت، يسكت ولا يحور جوابا. هيقول ايه؟ هيقول ايه؟ سيهزم في اللحظة دي. لقول له انت من اجل هذا لما كفرت بمحمد صلى الله عليه وسلم كفر، طعنت في عظمة الله عز وجل وكفرت بالله عز وجل، لانك انت ايه؟ طعنت في حكمته. ملوش حكمة، واحد ما ارسلوش وعمل كده في الارض وسابه، ويقدر ان يدمره ما دمروش وتركه، فما الحكمة؟ وقد اضل المليارات مئات السنين، 1400 سنة اكثر من ذلك. قل ده ما الحكمة؟ يبقى طعنت في حكمة الله عز وجل. شفت بقى الكلام جاي ازاي؟ عشان كده الايات هتنتهي بايه؟ اقرأ كده الايات معانا. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين، وإنه لتذكرة للمتقين قرآن، وإنا لنعلم أن منكم مكذبين. الله وهو يرسل الرسل وهو ينزل الكتب يعلم من الذي سيصدق ومن الذي سيكذب، مش مفاجأة لربنا، في حاجة مفاجأة، ده هو اللي بيخلقها أصلا سبحانه وتعالى عز وجل، ويخلقها باختيار الناس، وده جبروت واقتدار لا نهائي من الله عز وجل، إنه يخلق في الإنسان مشيئة بها يختار الهدى بالضلالة. يا ترى يختار الهدى ولا يختار الضلالة؟ كيف أن الله لا يعلم؟ ما فيش مفاجأة بالنسبة لله عز وجل. واخد بالك؟ وإنا نعلم أن منكم مكذبين، وإنه لحسرة على الكافرين يوم القيامة. يقول يا ليتني، الدعاء كان بيقول القرآن بحق وآياته ومعجزاته حق، يا ليتني. هو شاف النار بقى، وبرزت الجحيم لمن يرى، ورأى بقى من بطش الله ومن جبروت الله ومن غضب الله. وإنه لحق اليقين، يعني اليقين ده يعني شيء مستقر، ماء يقن أو يقن اللي هو إيه؟ لا يهتز، ما فيهوش ريب، ما فيهوش إيه شك، ما فيهوش حركة، ما فيهوش قلق، ما فيهوش انزعاج. يبقى ده اسمه إيه؟ يبقى اليقين يعني متأكد 100 من أعلى درجات العلم، هو اليقين. يبدأ الأول بأخبار علم اليقين متأكد منها، يزداد لعين اليقين، شفت بعناية حدش قال، وأنا بحق اليقين بالذوق بقى والأحواس وإنه لحق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. كيف تقول له محمد ده مش رسول؟ بقى التاريخ ده كله ده والله لا يعلم، لا يعلم، لا يقدر يخلص، لا يقدر. أمال سابه ليه؟ ما الحكمة؟ ما فيش هنا، ما عندكش رد على السؤال ده. يا أنت بذلك عندما كفرت محمد صلى الله عليه وسلم طعنت في حكمة الله عز وجل، فقد طعنت في عظمة الله، وعندئذ أمرنا العلي العظيم أن نقول، أن نسبح بحمد العظيم، فسبح باسم ربك العظيم. يبقى آدم إيه السياق في سورة الحاقة. تعال بقى للسياق في سورة الواقعة. هتلاقي بقى سورة الواقعة اللي فيها فسبح باسم ربك العظيم مرتان، أفرأيتم ما تمنون؟ تمنون كل ما يجرى على المني، كل ما يجرى المتعلق بالإنسان وخلق الإنسان. تعرف مني الرجل ده عبارة عن نطفة، نطفة يعني شيء صغير أوي من شيء كبير أوي، نطف عرقه يدوب عرق كده إيه نزنس كده، وشوف جسمه قديه وطلع. فنطفة دي يعني شيء، يعني نطفة القربة نقط نقطة، شيء يسير من شيء كبير. من اللي كان عارف بقى من انت خلقت من نطفة؟ أيام النبي عليه الصلاة والسلام، من كان يعلم هذا؟ من كان عارف ان الدفقة المنوية دي فيها النطفة دي؟ عارف فيها كم نطفة؟ من 200 إلى 400 مليون نطفة دفقة الواحدة، وانت تخلق من واحدة بس، نطفة واحدة بس. ليه بتسمى السلالة في القرآن؟ سلالة ليه؟ لو شفتها كده في أي فيديو هتلاقي ايه؟ عاملة كأن بتاع سمك كده طويلة كده، لها ديل عمال يضرب ده الفإلة، وتسبح تسبح لغاية لما تروح الرحم، لغاية لما تروح البويضة توصل لها، وإن أذن الله عز وجل بالحمل. دي السلالة، دي عبارة عن نص خلية، نصف خلية من خلايا جسمك. طب البويضة زيها بالضبط بس الشكل تاني، والجسم أكبر بكبير لأن فيها المواد الغذائية لما يخش. طب دي ايه؟ نص خلية برضو من المرأة. هو الخلية فيها كم جسيم ملون؟ 46. طب بتتكون ازاي؟ من النطفة اللي جاية من الرجل وثلاثة اللي هي السلالة، وثلاثة وعشرين من النطفة اللي هي من المرأة اللي هي البويضة، يتحدوا الاثنين والسلالة يدخل جوه البويضة تتكون النطفة الأمشاج. نطفة أمشاج؟ اه نطفة الأمشاج. ايه الأمشاج دي؟ هتقول للأخلاط؟ لا مش الأخلاط، الخليط ده اللي ممكن تفصل جزئيه عن بعض. يعني جبت حبات برسيم مع حبات قمح، سهل جدا تنقيه وتفصله، ده خليط. انما المشيج اول ما ده بيشوف ده تزاوج اتغيرت الحاجة المادة تماما ودخل في قصة تانية لا يمكن فصلها مرة اخرى. من نطفات الامشاج النبتليه. يبقى فرأيتم ما تمنون، كل ده خلي بالك نطفة من الرجل هي السلال، طب النطفة المرأة اللي هي البويضة، 23 جسيم ملون، 23 جسيم تزوجت وحصل اللي هو بيسموه الزيجوت، حصل 23 زيجة. ال 23 زيجة ديت كلها تحمل صفات الوراثة، لأن الجسيم الملون الواحد بيحمل جينات الوراثية أو ناسلات الوراثة، بيشيل لنا كام؟ قول كده 60,000 ناسلة وراثية في الكروموزوم الواحد أو في الجسيم الواحد الملون ده. عشان الوراثة بقى أبوك أمك جدك جدتك وهكذا. 60,000 الجسيم الواحد ده ما يدلش على عظمة الله سبحانه. وفيش حد بيشوف الكلام ده؟ ده الكلام ده لما اكتشف حديثا ووجدناه في القرآن بالتفصيل. كفاية أو أنك تعرف حكاية النطفة الايه؟ الأمشاج. ولما قال من نطفة خلقه فقدره، أول ما تم اختيار النطفة اللي هتطلع من رجل المرأة تم تقدير الرجل، خلاص هيبقى شكله ايه؟ هيبقى ما الوراثة بقى، جينات الوراثية موجودة. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ يقول لك النعجة دولي، فاكرين النعجة دولي؟ يقول لك الله ده بيعمله ده بقى يخلقه. انت قعدت بقى تفلق دماغنا بقى ان ربك عمال يخلق ويخلق، هم بيخلقوا لهبل لهبل، هم بيخلقوا حاجة؟ ده بيجيب خلية، بيجيب النطفة الأمشاج صورة منها، ما هو الخلية اللي في الجلد أو اللي في العظم أو اللي في العروق ولا في الكلية ولا في المعدة كلها هي النطفة الأمشاج. بس في حاجات بتكمن وحاجات بتنشط حسب المنطقه اللي هتشتغل فيه، هي خليط جلد ولا خليط عظام، هل بياخدوها معالجه معينه؟ طب مين اللي بيخلقهم؟ مين اللي خلق الكروموزومات دي؟ مين اللي خلق الجينات الوراثيه نسلات الوراثه؟ انتم تخلقونه ام نحن الخالقون؟ يبقى دي لما كان عن طفل الانابيب والحقن المشاعري كل ده دخل فين؟ انت اللي بتخلقه. طب انت حطيت دي في المعمل وتعمل بقى تمشي اللي بيسموه طفل الانابيب، كل دي مراحل، من الذي يخلقها ولا هي لوحدها؟ تبقى انت كافر وخلصنا بقى، هذا ما فيش خالق، ده فيه خالق. واصل اللي انت النطفه دي جايبها منين؟ ما هي انتم تخلقونه ام نحن الخالقون؟ والخلق لا يقتصر على ايه؟ على خلق النطفه الامشاج، بل المراحل اللي هتتم بعد كده. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن مسبوقين على ان نودي لامثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. تفتكرش حاجات الانابيب دي والشغل المحصول كان والابحاث كل دي ربنا لا يعلمها؟ ده قبل ما نخلق ب50,000 سنه والامور مقدره وكتب الله مقادير الخلائق. وما نحن مسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. الثانية أفرأيتم ما تحرثون. واحد فلاح ولك بيزرع، لا بيزرع دي كلمة بس كده مجازية ان هو بيحرث بس نعكشة بس، بيحرث الأرض يحط البذرة يحط المية ويروح متوكل على الله. مين بقى اللي خد البذرة دي تبقى لها جذور وتمص وتكبر مادة خضرة؟ هوب اللي بتشوفه ده في النباتات ده. أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أنت بتحرث بس. ألا يدلك هذا على عظمة الله عز وجل؟ ويسأل مهندسين الزراعة بقى يقول لك بقى التربة دي فيها إيه؟ وفيها فطريات إيه وبكتريات إيه ومخلوقات إيه عشان تعد التربة لامتصاص، وعشان شيء غريب ورهيب جدا لما تعرف التفاصيل التي تم اكتشافها. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطامة، هيك يكبر بس يابس بلا أي ثمرة بلا أي خضرة. فظلتم تفكهون، تقعد تريق على بعض، إنا لمغرمون، ده احنا ده بلاء شديد قوي، ده ضربة كبيرة أمر ربنا، بل نحن محرمون خلاص. أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ المية، الواحد يمسك المية كده ويشرب كده ونزمز، ومية مثلجة في عز الحر وبتاع، جات لك منين دي؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أأنتم أنزلتموه من المزن، من السحب اللي هي الملقحة الجاهزة بالإيه؟ ومش أي سحب بتنزل مطر، من المزن أم نحن المنزلون؟ ألا يدلك هذا على شيء من عظمة العظيم عز وجل؟ لو نشاء جعلناه أجاجة، مش هو المية دي جاية منين؟ الشمس بخرتها من المحيطات والبحار والأنهار وكل مصادر وطلعتها، بيبقى مية زفرة في البحر فيها زفارة سمك، فيها حتى اللي بيصرفوا الصرف الصحي الآن والعياذ بالله وصرف السفن، ممكن أو تنزل أجزاء فيها الملح والأملاح، ممكن تنزل أجزاء ما هي لو نشاء جعلناه أجاجا، تنزل لك بنفسها كده تشربها إزاي؟ تحضرش المية دي إزاي؟ نشرب ربنا سبحانه إزاي؟ خلق الله عز وجل كيف يزجي سحابا ألف وعنه في النهاية ينزل لك مية؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. يعني ما يشكرش إنسان ينتبه كده شوف مين اللي نزله المية دي، كل ما تيجي تشرب شويه ميه تقول يا سلام يا ترى ربنا جابها لي منين دي، يا ترى السحاب بتاعتها كان جه منين والميه كانت متبخره منين، وفي واحد من ضمن اللي ماتوا مات ودمه اتبخر والسوائل فيه اتبخرت وطلعت وهتنزل برضه تاني في الميه تاني يتشرب وهكذا. فلولا تشكرون. افرايتم النار التي تورون، اانتم انشاتم شجرتها ام نحن المنشئون؟ يعني خد الان او البوتاجاز، واخد بالك جالك منين ده؟ من الارض. والارض ده جاهز ازاي؟ بيقول لك والله بفعل الازمان الطويله بالنسبه للحيوانات النافقه والزراعات الخضراء اتدفنت بعوامل التعريه وهم اتحولت لفحم حجري وتحولت الى ايه؟ الى بترول والى غاز والى وهكذا. طب انت بقى اللي انشات الكلام ده ام نحن المنشئون؟ طب واحد هيجيب الخشب نفسه، الشجره بقت نشفت وهيولعها، انت اللي انشاتها برضه؟ انت تقدر تطلع من الطين خشب تولع به وتتدفى به تصطلي به وتعمل عليه الشاي والمشروبات وطهوي اللحمه والبتاع والمطابخ والكلام ده؟ لا اله الا الله. افرايتم النار التي تورون، انت بس سهله كده بالولاعه تقول لا النار ولعت كده عادي انت جبتها من عندك دي. أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة. هنا لم يقل لو نشاء جعلناها كذا زي المية والزراعة، لكن قال نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. يبقى العظيم هنا إيه؟ الخلق ده، كل صفات الخلق دي تدلك أنه العظيم، كل صفات اللي بيحصل المية والسحب والأمة تدلك أنه العظيم، كل الزراعة سواء نباتات زينة نباتات ظل نباتات ثمار نباتات فواكه نباتات بقوليات كله هو ده ربنا اللي بيزرعه، يدلك على شيء من عظمة الله عز وجل. وبعدين في النهاية النار اللي بتتولعها دي وتشكها دي وتلاقي مثلا ولاعة تلاقي بوتاجاز عمال كل ده ايه؟ فسبح باسم ربك العظيم. تنزهه عن ايه؟ هنشرح ان شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله مسألة الايه؟ تسبيح بسم الله العظيم معناها ايه؟ وسبب تسبيح بحمد الله، انت عارفين الحديث، كلمتان حبيبتان الى الرحمن، خفيفتان الى اللسان، ثقلتان على اللسان، ثقلتان في الميزان، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم. ما معنى سبحان الله بحمده؟ ما معنى سبحان ربي العظيم اصلا في الصلاه؟ ما معنى سبحان ربي الاعلى؟ سياتي باذن الله ايه تفصيلا في هذه المجموعه اللي احنا فيها دي، السبع اسماء ديت اللي احنا فيها في الصلاه، عشان تعرف تصلي، عشان تعرف تصلي زي الناس قبل ما ياتيك الموت، وانت بتصلي شكل بس، تخرج من الصلاه وزي ما دخلتها، لم تتغير، لم تشعر انك لقيت الله انت كنت في الصلاه بني. طيب يبقى وصلنا الى ايه؟ فسبح باسم ربك العظيم. ثم تستمر الايات من سوره الواقعه الى مساله بقى نزع الايه الروح في النهايه، والناس تبقى اقسام ثلاثه، فاما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، واما ان كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين، واما ان كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، ان هذا لهو حق اليقين. يعني البعث والحساب والنار والجنة ده شيء مستقر حق اليقين، وعندك الادلة اهي. اللي خلقك وخلق ما تمنون ده زي الكافي او انك تصدق وتعلم انه كان لابد ان يفعل ذلك. اللي بنزلك الماء وكررها لك والكلام كان ده يكفيك لكي تؤمن انه لابد ان يرسل رسولا وان يبعثنا الحساب. او النار ومسألة النار او مسألة الزراعة، فهنا بقى مسألة البعث اهي. البعث ده لابد من البعث. طب بيجيبه منين؟ الجزء الاولاني بتاع النعم اللي هو القدر الكوني اللي هو المخلوقات والاستنباطات اللي فيها. امال ايه؟ وستسأل يوم القيامة وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. تعرض ازاي؟ ده تكون نشوف آية مطالب ان تتفكر فيها. يبقى هيجي في النهاية ايه؟ فسبح باسم ربك العظيم. هذا لو هو حق اليقين، مسألة البعث ولقاء الله عز وجل الفاصل بين الناس، فسبح باسم ربك العظيم. يبقى ده معنى. طب واحد يقول لي الله، طب افرض بقى ان انا مش عاجبني رسول مثلا يونس بن متى، اقول انا اؤمن برسل كلهم ما عدا ده، مخلد في النار مع ابليس. ابشر ليه؟ انت عرفت لما واحد يقول انا رسول ويمكن ويقول له دعوه وفي ناس تتبع ثم تقول انه ليس رسولا، فقد طعنت في عظمه الله عز وجل. هذا امر يخص الله سبحانه وتعالى. تزعم ان في واحد يفتري الكذب ويقول ربنا ارسلني ولا مرسله ويعمل كده في الارض، وانت يبقى اي رسول من الرسل، اي رسول يعجبك، الكفر به كفر بالله وطعن في عظمه الله عز وجل. ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا، يعني الكفر اللي على اصوله كما يقال. ليه؟ لانه طعن في عظمه الله عز وجل. تقول لا دول مش رسل، امال كانوا ايه؟ كان ربنا كان نايم بقى حاشا الله عز وجل، سايبهم ازاي؟ ايه الحكمه؟ ولا ما كانش قادر عليهم؟ ولا انت عايز تقول ايه؟ هي مساله ان رسول وخاتمهم وسيدهم وسيد البشر عليه الصلاه والسلام بكل التاريخ ده كل هذه الايات، وترجع تقول مش رسول؟ لا، انما انت طاعن في عظمه الله عز وجل، ولذلك امرنا ان نقول ايه؟ ان تقول ايه؟ سبحان ربي العظيم، فسبح باسم ربك العظيم. انا اختصرت الايات في سوره الواقعه يعني في الاخر مساله تتعلق بالبعث، وان كان فيها ايه؟ امور كثيره جدا جدا جدا يعني. يبقى ده استعراض لورود اسمه تعالى العظيم في القرآن العظيم، ورد كثيرا في السنة أيضا. يعني انت عارف تفريج الكرب في حديث ابن عباس بخاري وغيره، تفريج الكرب دعاء اللي تقول عشان ربنا يفرج الكرب بتاعك، تقول ايه؟ تقول اللهم الله، بتنادي ربك وتنادي ربك عز وجل، اللهم رب السماء، تسأل الله عز وجل بأنه العظيم الحليم. أنا بس نسيت سنذكرها إن شاء الله، العظيم الحليم. تقول لا إله إلا الله، الحديث لا إله إلا الله العظيم الحليم. طبعا لا إله إلا الله معروفة، ومعروف أن كل شيء هيبقى لله بس، لا إله إلا الله ما فيش حاجة هتعملها ولا تخاف منها ولا إلا لربنا، إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له. يبقى لا اله الا الله معناها كبير قوي قوي قوي، مش هتحب حد الا ربنا. مش هتكره حد إلا في الله سبحانه وتعالى، لأن مزاجك تحب وتكره ده أنت عايز، ده أنت ترجع لله سبحانه وتعالى، هو ده معنى لا إله إلا الله، كل شيء لازم يبقى تبعها. العظيم الحالي، شوف العظيم هنا من الأسماء اللي ترفع بها الكروب. ليه؟ لأن الكرب ده اللي جالك ده نتيجة لإيه؟ ما أنت عارف القاعدة، وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، يبقى ما فيش مصيبة إلا بذنب. ترتبت إزاي المصيبة دي بالنسبة لي بقى؟ وأنا الذنب كنت نظرت إلى امرأة مثلا، كنت ضربت يتيما، أو تركت يتيما أستغيث به فلم أغيث، وهكذا أي حاجة أنت عملتها. طب ترتبت الأقدار عشان أخذ الضربة دي إزاي؟ دي عظمة الله بقى. ولا يؤدوا حفظهما بما قدره وقضاه، بالعظمة من هو سبحانه وتعالى عز وجل. يبقى شوف لا إله إلا الله العظيم الحليم. طب الحليم ليه؟ يعني يا رب، حليم يعني يمهل ولا يهمل، الحليم يعني يا رب أمهلني عشان أدبر أموري، أمهلني عشان أستغفر، يعني ألهمني عشان إيه؟ أدبر أموري وأستغفر وأتصدق وأزاب المغفرة بقى، أزاب المغفرة دي بالمئات. فبتقول العظيم، شوف العظيم جاي فين؟ إن الأقدار اللي ترتبت على النحو ده وصرت في كرب إنما مبنية على إيه؟ على ذنوب مني ومعاصي صدرت مني. ثم هو الحليم يديني الفرصة، يمهل ولا يهمل، فيعطيني الفرصة بقى العظيم الإيه؟ الحليم. فأنت هنا بتطلب حلم الله عز وجل، واخد بالك؟ لا إله إلا الله رب العرش العظيم. يبقى عدنا العظيم تاني، والعظيم إذا كانت صفة للعرش فدي أبلغ في الدلالة على عظمة الله. إذا كان العرش عظيما فكيف بربه وخالقه سبحانه وتعالى عز وجل؟ يبقى خلي بالك، يبقى رب العرش العظيم، رجعنا العظمة تاني، لأن العظمة ما فيش نملة. طب كم حقنة بياخدوها الناس في اليوم في الكرة الأرضية؟ كم إبرة؟ مليارات في اليوم بعدد الناس، واضرب بقى شوف كل واحد بي. وكل إبرة فيها ألم، ودي ألمها ضعيف، ودي ألمها شديد قوي، ودي جت في الشريان، ودي قبل جت في العصب، ودي بحسيتش بيها. كل هذا محسوب عند الله عز وجل، واللي بتوجع بيكفر بها سيئات، الشوكة يشاكوها. ايه ده؟ وربنا لوحده بنفسه يعني يحصي كل ده، كل الشكات دي، ودي فيها ألم قد ايه، ودي بتكفر ساعات قد ايه. يا لطيف يا عظيم يا رب يا عظيم، هذه العظمة. فالكرب اللي جاي لك مش جاي لك كده، ده العظيم بقى سبحانه وتعالى مرتبه قضاء وقدر بمقدار سبحانه وتعالى. يبقى شوف الكلام، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، برضو يبقى لا إله إلا الله ثلاث مرات بس بمعناها، بمعناها إله يعني مألوه، يعني القلوب بتأله، تحب حب إيه وتخاف منه خوف إيه، وتذل له ذل إيه، هو ده التأله، تأله القلوب وليس إلا لله، بحيث ما فيش محبة في قلبك أبدا إلا كنت تابع له هو صلى تعالى، ولا بغض إلا ما يكون فيه هو في ذات الله عز وجل، كله كل لله. وهذه لا إله إلا الله اختصارها كده، وهي العظيم الحليم، وهي رب العرش العظيم، وهنا قال بقى رب العرش الكريم. الكريم ده من أسماء الله بيجمع أربع أسماء، الجواد، والناس كلها فاهمة أن الكريم يعني الجواد، لا لا لا، الجواد، العزيز، الجميل، وصفة الصفح اللي هي العفو والغفور. دول الأربعة دول بيجمعهم الكريم بإذن الله. قد يأذن الله عز وجل ونشرح اسمه تعالى الكريم، وهو من الأسماء يعني إيه اللي جاهلها الناس وحاسبوها أنها دوب اسم كده يدل على الكرم والفلوس، يدي لك قرشين كتار وبتاعهم. ده العزة والجمال والصفح والجود، الكريم رب العرش. إذا كان العرش كريما فكيف بخالقه وربه عز وجل؟ يبقى هو الكريم سبحانه وتعالى. فأنت تتوسل إلى الله بكرمه بعد أن توسلت بعظمته واعترفت رب العظمة وبحلمه، وبعدين بكرمه أن يمن عليك ويصفح، لأن الكرم مكوناته إيه؟ صفح، وهو عزيز لا يغلب، فعال لما يريد، فعال لما يريد، صار تعالى عزيز غالب على أمره. شوف الكريم جاي فيه عشان إيه؟ ده اسمه دعاء المكروب، ده كان الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم عباس، لكن الناس في وادي والدين في وادي. حتى اللي حافظين الحديث بيقولوا كده إيه وهو مشغول مش بالقلب، ولا إله إلا الله وكلامه خلاص، اتنين بيتخانقوا مع بعض لا إله إلا الله، قالها كلمة هو لو ذكر نفسه بلا إله إلا الله فعلا كان ينظر. أنا بتخانق معاه ليه؟ هي الخناقة دي تابعة لا إله إلا الله ولا مش تابعة ليها؟ لما كانش تابعة ليها أنت كذاب، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. تابعة ليها يبقى لازم يراجع بقى، يقول لك لا ده أنا استمر فيها، يعني دي تابعة لا إله إلا الله، لا دي معاكسة بقى لازم أقطع. هو ده اللي هيفرش كربه، إنما واحد شغال فاكر شوية كلمات جلا جلا جلا جلا هوب، لا ما عندناش الكلام ده، لازم تبقى فاهم وحافظ وإيه وتعني ما تقول. الحديث الثاني اللي هما الكلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الحمد ده جميع محامد الله سبحانه وتعالى. انت عشان تصف ربك بأي صفة كمال يبقى لازم صفة كمال دي تنفي النقص اللي ممكن يرد عليها، وتركز قوي في نفي النقص، يوم يزداد الكمال ايه كمالا، ثم تزيد الكمال كمالا يرجع تاني على الايه على النقص يزيده ايه انتفاءا. هو ده التسبيح بالحمد. زي ما تقول مثلا ايه ان الله عدل، بس عايز تثبت الكمال في العدل ثم تقول ايه لا يظلم مثقال ذره، يعني عدل كفايه بس عشان يثبت الكمال في العدل ثم تنفي النقص لا يظلم مثقال ايه ذره. لا الله له الكمال في العلم لا يضل ربي ولا ينسى لا يعزب عنه مثقال ذره، وهكذا. واخد بالك؟ شوف بتثبت ايه وتنفي ايه، ده اسمه نفي الذات، ودي قاعده معلومه. طب عايز اثبت لله الكمالات كلها وانفي النقائص كلها بكلمتين، هي دي بقى سبحان الله وبحمده. وذلك ما افضل الكلام يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ما اصطفى الله لملائكته سبحان الله وبحمده. لما هنيجي نشرح السبوح باذن الله هيبان يعني ايه سبحان الله وبحمده، ويبان ماده التسبيح اللي موجوده في القران وفي السنه. ثم سبحان الله العظيم، وديك عرفت العظيم عظمة القدر ذاتا ووصفا، يعني جميع الصفات تكلم فيها كتير، هو دي العظمة، أثبت لها العظمة. واخد بالك؟ رسل ربنا أخبرنا أنهم رسل، فيش حاجة اسمها تنفي رسالة. كفرت برسول واحد كفرت بالله، لأنك كفرت وطعنت في عظمته. لذلك الآيات يا مؤمنون فسبح باسم ربك العظيم، فسبح باسم ربك العظيم. والأحاديث كثيرة إن شاء الله سنتعرض بقى في الصلاة، لأن هو ده العمدة بقى، يعني كيف ندعو الله باسمه العظيم، هو ده بقى الحلقة القادمة بإذن الله، إزاي ندعو الله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها. كيف أدعوه باسمه العظيم؟ لما تيجي للصلاة وهي أعظم عمل الإنسان، بس الصلاة اللي هي صلاة هتلاقيك في الركوع سبحان ربي العظيم، وفي السجود سبحان ربي الأعلى. ما أنت عارف فتنة الدنيا، الإنسان ملوش حق في العظمة والكبرياء أبدا، ولا مثقال ذرة ولا مثقال إلكترون ولا أي حاجة، ملوش حق نصيب فيها. عظمة مين وكبرياء مين؟ عظمة مين؟ وكمان ملوش حق في العلو في الأرض. تلك الدار الأخيرة التي تلك الدار الأخيرة نجعلها الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. يوم الصلاة وضعت بقى على الكلام ده. شوف التكبير في الصلاة، شوف الأعلى سبحان ربي الأعلى، عشان ما يطلبش علو في الأرض أبدا، العلو كله هو اللي يديلك العلو بقى، هو اللي يديلك العلو، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ده علو لإيه؟ مش أنت اللي طلبته، ده منحة من الله، منحة الله يخليك الأعلى ولك كرامة ولك عزة، ده شيء تاني. وبعدين في الركوع وقد إيه طأطأت رأسك وتطامنت وخشعت وخضعت لعظمة الله وبذلت الذل كله وانت راكع وانت منحني، يبقى هتفضل عندك عظمتين نصيب في العظمة تاني. انت ذليله، ده انت ذليله، هو انتهى الذل. العظمة في مين يا عم؟ هو العظمة له هو بس. تنزع ربك في عظمته وفي النار يعذبك. طب والكبرياء ايضا، والله اكبر الله اكبر الله اكبر، فانت استولي كبرياءه على ايه؟ على كل الكبريات كما شرحنا. باذن الله الحلقه القادمه ان شاء الله هنشوف بقى كيف ندعوه باسمه العظيم، ونشوف الصلاه واهميه هذه المعاني في الصلاه. فالله تعالى نسال ان يوفقنا دائما في كل ما ناتي وفي كل ما ندعى. نساله تعالى ان يغيث اخواننا في ليبيا وفي كل مكان في الارض. يا رب عليك بعدوك وعدوهم، اللهم دمره كل مدمر، ومزقه كل ممزق، واجعله أحاديث، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، عطشا فاسقهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم، جرحى فخفف عنهم، مغلوبون فانتصر. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.